طيب أحسنتم، تقدم معنا الكلام على جر التابع للمجرور بالمصدر، وأنه يجوز في التابع المجرور بالمصدر وجهان. الوجه الأول التبعية على اللفظ، والوجه الثاني على المحل. فقال الناظم: وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الإتباع المحل فحسن. ونبهنا بعض الإخوة أننا قرأنا وجروا البيت، البيت صوابه وجر ما يتبع ما جر ومن، هكذا قرأناه وجر قرأناه وجر وجروا، لا للصواب وجر فعل أمر أو مغير الصيغة، يجوز هذا وهذا فيه. وجر أي أجرر أنت ما يتبع المجرور، ما يتبع المجرور الذي جره، جر الذي يتبع ما جره، أي جر الذي يتبع المجرور، هذا معنى البيت. أجرر التابع للمجرور بالمصدر، ومنهم من راعى محل المجرور فأتبعه على اعتباره، وهذا أيضا حسن، وهذا أيضا حسن، هذا معنى البيت. فهو يخاطب شخصا ويقول له جرر ما يتبع ما جر بالمصدر. ومن النحاء ومن العرب من إيش راعى الإتباع على المحل، وهذا أيضا إيش حسن. فالخلاصة وجهان في التابع للمجرور بالمصدر، إما الجر على اللفظ أو إيش أو على المحل، تبعية على المحل. إن كان محل المجرور بالمصدر نصبا جعلته إيش هذا التابع منصوبا، وإن كان محل المجرور بالمصدر رفعا رفعت إيش التابع فقلت أعجبني ضرب زيد الفاضل زيدا عمرا، أعجبني ضرب زيد الفاضل عمرا، لأن محل الرفع من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وهكذا أيضا أعجبني شرب العسل الصافي زيد، أعجبني شرب العسل الصافي زيد، إلا على أنه إيش مفعول به. فلك إتباع اللفظ ولك إتباع المحل. فالذي أراد أن ننبه عليه قرأت وجر ما يتبع ما جر ومن، فنبهنا أبو عمر أنه قرأنا وجر لا فعل أمر واضح، وإنما أحيانا الشخص يلتفت للشرح وما ينتبه لهذا، تكون قراءته على الصواب هذا هو، وهو فعل أمر أو مغير الصيغة يصلح فيه هذا وهذا. وما على أنه فعل أمر مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، جر أنت الذي يتبع ما جره، يتبع المجرور بالمصدر جره، وبعضهم راعى المحل. وأما بالنسبة لما الثانية فهي مفعول بها أيضا، ما يتبع الذي جره، فما الأولى مفعول به وتصلح نائب فاعل على أن الفعل مغير الصيغة وليس فعل أمر، تكون نائبا عن الفاعل. بسم الله. قال رحمه الله: إعمال اسم الفاعل، أي إعمال اسم الفاعل عمل فعله في التعدي واللزوم. فهذا هو المقصود بهذا الباب، بيان إعمال اسم الفاعل بعد أن ذكر إعمال المصدر عمل فعله، ذكر في هذا الفصل وهذا الباب إعمال اسم الفاعل عمل فعله في التعدي واللزوم. فإن كان فعله لازما عمل عمل فعله اللازم، أقائم زيد. وإن كان فعله متعديا عمل عمل فعله المتعدي، أضارب زيد عمرا، أمعطي زيد عمرا درهما، أمعلم زيد خالدا عمرا مسافرا، فعلى حسب تعدي فعله. إن كان لواحد تعدى لواحد، أضارب زيد عمرا. وإن كان لاثنين تعدى لاثنين، أمعط زيد عمرا درهما. وإن كان لثلاثة تعدى لثلاثة، وهو بحسب فعله، أمعلم زيد عمرا خالدا مسافرا، لأنه من أعلم، وأعلم يتعدى إلى ثلاثة. فهذا معنى هذا الفصل، إعمال اسم الفاعل عمل فعله في التعدي واللزوم. فإن كان فعله الذي أخذ منه اسم فاعل متعديا تعدى، سواء كان لواحد أو لاثنين أو إيش أو لثلاثة. وإن كان لازما فعله لزمة، فقلت أقائم زيد، أذاهب زيد، أمسافر زيد، لزمة مثل فعله تماما في التعدي وفي اللزوم. هذا حاصل شرح هذا البيت الذي سيأتي مع بيان شروط إعماله عمل الفعل. قال رحمه الله: إعمال اسم الفاعل. إعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، ولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جر صفة أو مسندا. تقدم معكم خلاصة هذا الباب وهو بيان إعمال اسم الفاعل عمل فعله المتعدي أو اللازم، فهو يعمل عمل فعله في التعدي وفي اللزوم. وذكر رحمه الله هذا الذي أشرت إليه آنفا، وذكر شرط إعمال اسم الفاعل، فذكر له شرطين. الشرط الأول أن يكون بمعزل عن المضي، فلا يكون دالا على الماضي. وقبل أن نشرع في بيان الشروط، شروط إعمال اسم الفاعل، نعرف اسم الفاعل. فاسم الفاعل له تعريف يعرف به، فهو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله، ما دل على الحدث والحدوث وفاعله، وجرى مجرى المضارع في الحركات والسكنات. هذه حقيقة اسم الفاعل، ما دل على الحدث والحدوث وفاعله، فاعل الحدث، وجرى على المضارع في حركاته وسكناته. فقول ما دل على الحدث هذا كالجنس، يشمل جميع الأوصاف والأفعال، فإنها كلها تدل على الأحداث، لا يتخلف وصف عن هذا المعنى، فجميع الأوصاف تدل على الأحداث. فقول ما دل على حدث هذا جنس، يشمل جميع الأوصاف والأفعال، فكلها تدل على الأحداث. وقوله الحدوث هذا فصل، خرج به اسم التفضيل، وخرج به أيضا الصفة المشبهة نحو حسن وجميل إلى آخر ذلك، فإنها تفيد اللزوم والثبوت لا الحدوث والتجدد. فهذا خرج بقوله ما دل على حدث وحدوث، ما دل على الحدث والحدوث، خرج بقوله الحدوث اسم التفضيل والصفة المشبهة، فإنها تدل على الثبوت واللزوم، هذا هو الأصل. وأما اسم الفاعل فهو يدل على الحدوث، زيد ضارب، هذا حدوث، وجود شيء بعد أن يكن، وكذلك الآن موجود وبعد قليل ليس بموجود، الآن ضارب وبعد قليل ليس بضارب، بخلاف حسن الوجه، بخلاف جميل الطبع، بخلاف كذا، هذه أشياء ثابتة، هذه أشياء ثابتة في هذا الموصوف لا تدل على حدوث وتجدد. فاسم التفضيل خرج بقولنا والحدوث، فإنه يفيد الثبوت، وكذلك نظيره في الخروج بهذا القيد الصفة المشبهة، فإن خرجت بهذا القيد وهو قيد الحدوث. طيب، وفاعله خرج اسم المفعول، فإنه يدل على حدث وعلى مفعوله لا على فاعله، على حدث وعلى من وقع عليه هذا الحدث. فيبقى لنا في هذا التعريف هو اسم الفاعل فقط، هو الذي يبقى. واسم الفاعل يجري على حركات المضارع وسكناته، تقول ضارب، فإنه يجري على حركات يضرب وسكناته، ضارب، فأنت تلاحظ الضاء ضاد مفتوحة والألف ساكنة، وهكذا أيضا يضرب، الأول منه مفتوح والثاني ساكن، فهو يجري على حركات المضارع وسكناته، لا يتخلف هذا. وهكذا قاتل، فهو جاري على يقتل، يقاتل، جاري على يقتل، أما هذا الأخير لا تباني به، وإنما الأول والثاني ينظر فيه، قاتل يقتل، فإنه يجري على حركات المضارع وسكناته. وجالس فهو يجري على يجلس، يجلس، جالس، الأول ساكن والثاني الأول مفتوح والثاني ساكن. فهذا معنى على حركات المضارع وسكناته، فإن المضارع إن كان متحركا فيقابله حركة، وإن كان ساكنا الحرف قابله سكون في اسم الفاعل. فهذه حقيقة اسم الفاعل. وأما بالنسبة لعمله فكما تقدم آنفا أنه يعمل عمل الفعل، وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله كفعله اسم فاعل في العمل، فاسم الفاعل كفعله في العمل تماما، فإن كان فعله لازما لزم فتقول قائم زيد، وإن كان فعله متعديا تعدى، وهذا يدخل تحت قولك فعله، فهو تماما يجري في العمل كفعله تعديا وإيش ولزوما، تعديا ولزوما كفعله، لكن لما كان فرعا في العمل احتاج إلى شروط في إعماله، فذكر رحمه الله شروط إعماله، فإن الفرع كما تعلمون لا يقوى قوة الأصل، وهذا شيء معلوم من القواعد أن الفرع لا يقوى قوة الأصل، فلما كان فرعا في العمل احتاج إلى شرط في إعماله أو إلى شروط في إعماله، فذكر رحمه الله لإعماله شرطين. الشرط الأول هذا كله في المجرد من أل، هذه الشروط في المجرد من أل، وأما المقرون بالأل فيعمل مطلقا كما سيأتيه وإن كان للماضي، لكن هذه الشروط التي ذكرها في المجرد من أل، فذكر له شرطين. الشرط الأول إن كان عن مضيه بمعزل، إذا كان لا يدل على الماضي يدل على الحال أو على الاستقبال، فلا يعمل اسم الفاعل المجرد من أل إلا إذا كان دالا على الحال أو على الاستقبال، تقول زيد ضارب عمرا الآن أو غدا، زيد ضارب عمرا الآن أو غدا، فلا يعمل إلا في الحال وإيش أو الاستقبال، فلا يعمل في المضي إن كان عن مضيه بمعزل أو بمعزلي، فإن كان ماضيا لا يجوز إعماله، زيد ضارب عمر أمسي، فلا يجوز أن تقول ضارب عمرا بل تجب الإضافة، فتقول زيد ضارب عمر أمسي تجب الإضافة إذا كان للمضي، وإنما يعمل إذا كان للحال وإيش أو الاستقبال فتنصب به، فتقول زيد ضارب عمرا الآن أو غدا، فإن كان للمضي فإنه عن معزل من حيث العمل فلا يعمل، فتقول زيد ضارب عمر أمسي، ولا يصلح أن تقول عمرا لأنه إيش لا يجري على حركات الماضي على حركات المضارع وإيش سكنات، لأنما يجري على الماضي وهو لا يجري معه أبدا لا يتفق معه بهذا، إذا كان في مقابل الماضي لا يجري على حركاته ولا على إيش ولا على سكناته، اختلف معه تماما في الحركات السكنات، فلذلك لا يصلح للعمل، وإنما يعمل إذا كان بمعنى المضارع، إذا كان بمعنى المضارع في دلالته على الحال أو على إيش على الاستقبال فهنا يحصل الجريان، وأما إذا كان بمعنى الماضي فلا يجري عليه أبدا في الحركات والسكنات، واضح، فلذلك يتخلف عنه العمل. هذا الشرط الأول في إعمال اسم الفاعل أن يكون بمعزل عن الماضي، أي لا يدل على المضي وإنما يدل على الحال أو على الاستقبال، زيد ضارب عمرا الآن أو إيش أو غدا، فإذا أردت ذلك لا بأس. الشرط الثاني الاعتماد، الشرط الثاني الاعتماد أن يكون معتمدا على واحد من هذه الخمسة التي ذكرها رحمه الله تعالى، فذكر من الأشياء التي يعتمد عليها خمسة، وهذا أشار إليه في البيت الثاني، وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاصفة أو مسندا، فهذه خمسة أشياء يعتمد عليها تكون قبله تكون سابغة عليه. الأول أن يعتمد على استفهام سواء كان بالحرف أو بالاسم، أن يعتمد على استفهام أزيد، أو تقول أقائم أضارب زيد عمرا أضارب زيد عمرا، فهنا يعمل لأنه اعتمد على استفهام فيجوز إعماله في هذه الحالة. أو حرف نداء كذلك أيضا، يا ضاربا عمرا يا طالعا جبلا، أو حرف نداء يعتمد على حرف نداء في العمل، فتقول يا ضاربا عمرا يا طالعا جبلا، فإذا قيل لك هذا اسم الفاعل عمل فعلى أي شيء اعتمد، تقول على إيش على النداء، اعتمد على النداء، فقلت يا طالعا يا ضاربا جبلا زيدا. طيب الثاني مما يسبق به ويكون معتمدا عليه في العمل نفي أو نفيا، تقول ما ضارب زيد عمرا، ما ضارب زيد إيش عمرا، عليه شيء اعتمد الآن على النفي، أحسن. أو جصفة، هذا كذلك أيضا أن يكون معتمدا على موصوف، معتمدا على موصوف، مررت برجل ضارب عمرا، مررت برجل ضارب عمرا، هذا الموصوف ممن يكون مذكورا كهذا المثال أو محذوفا كما سيأتي في البيت الثاني بعد هذا. هذا الاعتماد الآخر أن يكون معتمدا على موصوف، مررت برجل ضارب إيش عمرا، واضح. وهو رجل أو مسندا، هذا يأتي إن شاء الله في وقت آخر، قد جاء وقت الأذان أظنه. فهذه خمسة أشياء يعتمد عليها.